بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، لنبكي لها يا بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السايا يا يا يا يا يا يا فحايا، وما برحتها يا طلات الدموع تحييك غادية رائحة، سيدي سيدي لأنك لم ترو من شربتين، ثناياك فيها غدا آيات طايا يائحة، رموك من القصر بعد إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم، ما لست أميرهم البايا يا رحايا. سيدي أيها المظلوم، أتقضي ولم تبكي كالباكيات؟ أنا البارحة بينت هذا المعنى، رسول الله يقول لا يبكي على مسلم إلا المؤمن، لأن لما قضى ما كان أكو أحد يبكي عليه لأن كان غريب. سيدي يا تقضي ولم تبكي كالباكيات، يا أما لك في المصر مين يا مسلم، وين ذاك اليوم عباس والله يجيك بشيمته ومفرع الراس، يشوف شلون صابك نذل الارجاس، يا سهوات من القصر فوق يا الوطن، يا مسلم وين ذاك اليوم عمك يشوفك غارق بدمك والله وحد وما حد من الناس يمك اياك غريب بهالبلد ما لا اياك اياك تشيم انا لله وانا اليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة ومجلس باسم باب الحوائج مسلم بن عقيل، أسأل الله تعالى بحرمة هذا العزيز عند الله أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا جميعا إن شاء الله من أصحابه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مؤشرات قرآنية كثيرة تشير إلى معنى دقيق، وهو قراءة التاريخ قراءة صحيحة وموضوعية وبعيدا عن العصبية. هناك قضايا كثيرة مدفونة، وين مدفونة؟ في سيرة وأخبار الماضين، والله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذا المبدأ، انطلاقا من هذه النقطة، بأن لا بد من التدبر والتأمل في سيرة الماضين واستخراج الدروس والعبر من حياتهم ومعرفة الحق ومعرفة الباطل والتمييز بين حزب الله وحزب الشيطان، يجي تأكيدا لهذا المعنى في أكثر من مورد يتحدث في القرآن الكريم. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دعوة قرآنية مفتوحة، الله عز وجل يقول: أيها الناس تعالوا اقرأوا التاريخ. يقول: لقد كان في قصصهم، قصص من؟ الذين سبقونا. لقد كان في قصصهم عبرة، ولكن لمن هالدروس وهالعبر المكنونة في قصص التاريخ هي لمن؟ قال: لأولي الألباب، أصحاب العقول، هم اللي يستفيدون من هذه الدروس والعبر. الله في موقع آخر يقول لرسوله: فاقصص القصص. فاقصص القصص يعني شنو؟ يعني ذكرهم بأخبار الماضين، ولكن لماذا؟ قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني حتى يفكرون، حتى يأخذون دروس وعبر من أخبار الماضين. ولهذا الله عز وجل يبين هذا المعنى من خلال القرآن الكريم، بأن هناك حق وباطل، وإذا أردت أن تعرف الحق حتى تتولاه وتعرف الباطل حتى تتبرى منه، لا بد لك أن تقرأ التاريخ، لأن من دون الرجوع إلى التاريخ شلون يتميز بين الحق والباطل. هناك مجموعة من الناس جاءوا وأكدوا على هذا المعنى، مجموعة ماذا قالوا؟ قالوا: لا بد لنا أن ننسى الماضي ونطوي تلك الصفحات ونفتح صفحة جديدة، بدليل قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون. التاء فيها ضمة، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نحن في مقام الرد ماذا نقول لهم؟ نقول: الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسألون عما كانوا يفعلون، ما قال: ولا تسألون عما كانوا يفعلون. الله قال: ولا تسألون، يعني ولا تزروا وازرة وزر أخرى. إذا أنا نعم جدي كان مو زين، إذا أجدادي كانوا موزين هذا مو يعني الله عز وجل يجي نعم يسألني يقول ليش جدك كان موزين. فالله عز وجل ما قال ولا تسألون، لو كان يقول ولا تسألون يعني ما كنا نسأل. الله عز وجل يقول مو من حقكم أن ترجعوا إلى التاريخ، ولكن الله قال ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب مولاي الكريم، هؤلاء الذين قالوا لابد لنا أن نترك قراءة التاريخ عرضوا بعض القضايا أيضا في نعم الساحة، وقالوا لما نفتح الملفات القديمة ولما نبحث في التاريخ نعم فتح هذه الملفات تثير الفتنة ونعم تمزق وحدة المسلمين. وعجبا نحن نسألهم، نقولهم الله عز وجل لما أمرنا بقراءة التاريخ، الله عز وجل ما كان يعرف بأن قراءة التاريخ يحثير الفتنة وتمزق الوحدة؟ الله عز وجل ما كان يعرف؟ إذا واقعا كلامكم كان صحيح، فإذا ليش الله عز وجل مصر على قراءة التاريخ؟ ليش الله عز وجل مصر ويؤكد على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له فاقصص القصص لعلهم يتفكرون؟ ليش كل هذا الحرص من القرآن الكريم؟ مو لأن هناك دروس وعبر مكنونة في التاريخ، مو لأن السعادة الحقيقية والوحدة الحقيقية مرهونة بقراءة التاريخ، ولكن بهذا الشرط ولكن بهذا القيد أن تكون القراءة قراءة صحيحة موضوعية بعيدة عن العصبية. يعني في بعض الأحيان الإنسان لما يقرأ التاريخ لا بأس إذا لحظة واحدة يجرد نفسه، يجرد نفسه عن مبادئه عن عقائده، يترك أمير المؤمنين والآخرين، لا يقرأ التاريخ. والله العلي العظيم أي منصف يقرأ التاريخ سيجد بأنه الحق الحق مع عليه وأهل البيت عليهم السلام، والله أنا على منبر سيد الشهداء، ماكو حاجة أنه نعم أبين هذا المعنى. وأقسم بالله وإن كان الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولكن فقهاءنا بينوا بأنه القسم للتأكيد لا بأس به، ولهذا أقسمت وأنا على منبر سيد الشهداء، مو لأني نعم تابع لهذه المدرسة أقول الحق معهم، وإنما أنا كرجل اختصاصي التاريخ الإسلامي أرى بأنه حقيقة الحق هنا موجود مع أهل البيت عليهم السلام. ولو علمنا بأن الحق مع غيرهم والله العلي العظيم لاتبعنا غيرهم، لاتبعنا أهل الحق. القضية قضية حق وباطل، وليث الموسوي وغيره يعيشون 50 60 40 30 ما حد يعرف مولانا، ووراءنا قبر ووراءنا قيامة وهناك حساب وكتاب وهناك جنة ونار. فأنا أجي نعم أخرب مستقبلي وسعادتي الحقيقية علشان والله أنا متعصب؟ لا والله، وإنما أنا أخضع للحق. أين الحق؟ نحن وجدنا الحق مع أهل البيت، ولهذا نعم اقتدينا بهم، ولهذا كان عندنا استعداد أن نقدم كل شيء من أجلهم صلوات الله عليهم أجمعين. ودعاؤنا الوحيد وطلبنا الوحيد من الله عز وجل هو أن يثبتنا على ولايتهم إن شاء الله تعالى، وأن يحشرنا معهم ويجعلنا في الجنة إن شاء الله تعالى، نعم جيران محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. إذن لابد أن نقرأ التاريخ، ومن خلال قراءة التاريخ قراءة صحيحة وموضوعية نستطيع أن نوحد الكلمة. نحن إذا أردنا أن نوحد الكلمة لا نستطيع أن نوحد الكلمة بواسطة الجهل. اليوم هناك حتى طبقات مثقفة، هناك دكاترة، راجعوا بعض هذه الكتب، بعض المستشيعين اللي نعم دخلوا في مذهب أهل البيت، شوفوا في كتبهم ماذا يقولون. واحد محامي، واحد دكتور، واحد مهندس، واحد عنده دكتوراه مثلا نعم من الجامعة الكذائية في البلد الإسلامي الكذائي. مولانا هؤلاء ما كان عندهم ذرة اطلاع عن التاريخ، لأن علماءهم يقولوا لهم حرام حرام حرام تقرون التاريخ. التاريخ كنت تسمعوه بس اللي احنا نقوله هذا صحيح. وطيب انت العالم انت نعم تابع للبلاط، نعم للنظام الحاكم، انت تقول اللي يعجب الحاكم، انت ما تقول اللي الله عز وجل يأمرك نعم به. فاذا هؤلاء الناس اكثرهم مضللون، اكثرهم لا يعرفون الحقيقة. ولهذا الان هنا في هذه الحسينية اللي قاعد يسمعوني على الانترنت ان شاء الله، هناك دعوة قرآنية، تعالوا نستجيب لهذا النداء. هناك دعوة قرآنية، وانا ما اقول هذا الكلام بس لغير الشيعي، وانما حتى للشيعة اقول له تعال اقرأ التاريخ، تعال يا اخي اقرأ تاريخ اهل البيت عليهم السلام. مو بس نكتفي بالحضور في المجالس، الخطيب ايش كثر يعطيك تاريخ. احنا الان في ليلتين تحدثنا عن الامام الباقر، كل مجلس ساعة وربع كان صحيح، مع الرغم انه ذكرنا قضايا كثيرة ربما عن الامام الباقر، ولكن اللي ذكرته انا هو ولا شيء. هناك عشرات مئات الكتب كتبت حول الامام الباقر، هناك البعض تخصص في مجال معين من حياة الامام الباقر. فاذا الذي يريد ان يأخذ فكرة كاملة عن تاريخ الاسلام المتمثل في اهل البيت عليهم السلام لا بد له من المطالعة، وإلا الجهل لا يستطيع أن يوحد الكلمة. لو أردنا أن نوحد الكلمة، لو أردنا أن نرفع هذه الأمة، لا بد لنا أن نقلع الجهل من حياة الفرد وحياة المجتمع الإسلامي. يوم من الأيام يدخل شاب، وربما سامعين هذه المسألة، شاب يدخل في نعم المسجد الحرام، يشوف لعالم من العلماء، فيسأل هذا العالم الشيعي، هذا الرجل كان من المضللين من المساكين، فيسأل هذا العالم يقول له يا شيخ، يقول له نعم، يقول له لماذا الحسين بن علي قتل يزيد بن معاوية؟ ليش هو يزيد ايش كان مسوي حتى الحسين قتله؟ هذا العالم يقول قلت الله أكبر، الحين الحسين صار ظالم ويزيد بن معاوية صار المظلوم، الحين الحسين المظلوم المقتول صار القاتل ويزيد بن معاوية صار المقتول، الله أكبر. ولهذا كتبوا كتاب وموجود هنا، حتى موجود في بعض المكاتب، مولانا المظلوم أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، عجيب، صار مظلوم، صح مظلوم لأنه قتل الحسين، مظلوم لأنه استباح المدينة، مظلوم لأن هدم الكعبة، مو هذا مظلوم، مظلوم هذا لأنه هدم الكعبة وقتل الحسين وسبى آل بيت رسول الله. شوف الجهل وين يوصل الإنسان، يصل خبر مقتل أمير المؤمنين، هؤلاء اللي يقولون لا بد لنا أن نسكت عن التاريخ، نحن نقول لهم هل الجهل يوحد الكلمة؟ لا، الجهل كان ينفع، إذا خلي نطالع هذا تاريخ بين أيدينا. مولانا يوم اللي معاوية، يوم اللي معاوية قفل العقول، عقول أهل الشام، وما خلى أي خبر. تعلمون في فترة من الفترات معاوية منع الناس من الذهاب إلى مكة، لأن كان يخاف هناك عدد من الشيعة، عدد من الصحابة يذكرون فضائل الإمام علي عليه السلام. فالسيد الجليل كبير الإسلام، هذا الإنسان الهادي، هذا الإنسان المتواضع، هذا الإنسان العبقري اللي كان عضو من هيئة تأليف الأحاديث أبو هريرة، مولانا أسس له نعم صنع له بعض الأحاديث، وبين من خلال هذه الأحاديث بأن البيت المقدس أشرف من مكة، القدس أشرف من مكة، والحال أنه الكعبة هي أول بيت بني، مو البيت المقدس هو أول بيت، أول بيت بني في الإسلام للذي ببكة، هذا البيت اللي اليوم العالم كله متوجه إليه، البيت الحرام هو أول بيت بني في الإسلام، نعم بني من يوم آدم عليه السلام اللي بناه بهندسة جبرائيل عليه السلام. فكان يوجه الناس إلى هناك حتى ما حد يسمع فضائل الإمام علي عليه السلام، وعملية تكتيم، وهناك محاربة لكل من ينتمي إلى أمير المؤمنين، إلى هذه الدرجة أنه ولا أحد كان يسترجع أنه يسمي ولد علي، إلى هذه الدرجة. وإذا مولانا يوصل الخبر إلى أهل الشام، ومعاوية مستانس يقولهم الحمد لله رب العالمين، إن الله عز وجل قد قتل عدونا علي بن أبي طالب. الناس هم سألوا أهل الشام قالوا وين انقتل؟ قال الحمد لله قتل وهو في محرابه، قتل وهو يصلي. الناس هم استغربوا قالوا عجيب، ليش هو علي كان يصلي؟ ليش هو علي بن أبي طالب كان يصلي حتى قتل في المسجد؟ الله أكبر. لأن إذا هو علي عليه السلام ما يصلي، يا أهل الشام إذن منو يصلي؟ في زمن عبد العزيز أبوه العمر بن عبد العزيز، كان رجل مولانا مسافر من منطقة إلى منطقة. أفرض مثلا مسافر من الكويت رايح الأحمدي، مثلا سافر من منطقة إلى منطقة، عنده شغلة، صار وقت الظهر، صلى صلاة الظهر ورجع إلى ديرته إلى منطقته. لما رجع للديرة اتذكر قال الله أكبر، أنا شنو سويت اليوم؟ شنو سويت؟ قال اليوم لما سافرت إلى تلك المنطقة حتى أقضي حاجتي، لما صليت الظهر نسيت ألعن علي بن أبي طالب. أنا ما أدري الله يحيسامحني، الله يحيقطني في النار. فعاد إلى تلك المدينة وصل عاد صلاة من جديد، ولعن عليا وبنى في تلك المنطقة مسجد، وقال إلهي أنا أرجو أن تقبل هذه كفارة مني لأني ما لعنت علي بن أبي طالب، تقبل هذا كفارة مني لأني ما لعنت علي بن أبي طالب. صعد الخطيب في الشام، شوف الجهل وين يوصل الناس، صعد الخطيب على المنبر وخطب وبين هذا المعنى، قاعد يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الناس انت شنو بادي بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولهذا العالم قاعدين كلهم صاحوا العن العن، انت شنو قاعد تقول بسم الله؟ اول شيء العن علي بن ابي طالب وبعدين ابتدأ بالكلام. والكلام في هذا المجال اذا ابي اتحدث الان يطيل بنا المقام، وانا مو هذا شاهد كلامي، حبيت بس اشارة اذكر هذا المعنى. 70,000 خطيب يوميا، 70,000 إمام مسجد يوميا، وقيل 100,000 أيضا، لكن هذا المشهور 70,000 إمام في 70,000 مسجد في الدولة الإسلامية، يوميا 5 مرات يلعنون الإمام علي، صباحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. طيب كل مسجد كم واحد فيه؟ تصوروا يوميا كم مرة نعم الناس يلعنون الإمام علي. هذا كان بسبب شنو؟ هذا كان بسبب الجهل. إذا ما كان أكو جهل كان علي عليه السلام يشتم على منابر المسلمين؟ يتقربون إلى الله ببغض علي. يجي ذاك الرجل في القصة المعروفة، رجل من الشام في المدينة المنورة، يجي إلى مسجد رسول الله كل يوم الإمام الصادق عنده درس، فيحضر في مدرسة الإمام الصادق. يوم من طب هذا الشامي قاعد بعيد، لا يجي يسلم على الإمام، لا إلى شغل مع الإمام أبدا. يوم من الأيام، طبعا الإمام يشوفه، الإمام يحترمه ويسلم عليه الإمام. يوم من الأيام إجى هذا الرجل الشامي عند الإمام سلام الله عليه، قال له أنت يا محمد بن علي، ما كان يحترم الإمام، قال له أنت يا محمد بن علي، أنا أعلم بأن بغضك وبغض آبائك، نعم ببغضك وببغض آبائك أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور بأني أحبك أبدا، ما أحبك، ولكن أنا أجي هنا إلى مجلسك لأن أنت لسانك فصيح وأخلاقك رفيعة، فأنت تسحرني بأخلاقك وبمنطقك الجميل، وإلا أنا أتقرب إلى الله ببغضك. تصور مولانا إلى هذه الدرجة. طيب أنت جاي تشوف الكمال كله محصور في رجل، أنت تعترف بأن هذا الرجل رجل استثنائي ما إلى مثيل على ظهر الكرة الأرضية، ومع هذا الجهل ساقك إلى أن تأتي إلى مسجد الإمام الباقر وتحضر حلقات درس الإمام الباقر، وبعد هذا تقول له أنا أتقرب إلى الله ببغضك. والإمام تصور، شوف الحلم، شوف الأخلاق الرفيعة، أخلاق الأنبياء. الإمام يكرم هذا الرجل، يبتسم في وجهه، هذا الرجل يسب علي بن أبي طالب، يكره الإمام الباقر، ولكن الإمام يعرف هذا مضلل، فبأخلاقه يشتري هذا الرجل، وهذا الرجل يعلن تشيعه وولاء لأهل البيت عليهم السلام متأثرا بأخلاق الإمام صلوات الله وسلام بمنطقه وبعمله. مو بس المنطق، تأثر بمنطقه وبعمله. إذن لاحظوا، شوفوا الجهل، شوفوا الإعلان ماذا كان يصنع. يزيد بن معاوية في ذلك الوقت الجهاز الإعلامي للدولة الأموية حاول يبين هذا المعنى بأنه الحسين رجل خارجي، والحسين قتل بسيف جده رسول الله، رسول الله، والحسين يستحق النار والعياذ بالله. ولهذا هالمنطق كان في يوم عاشوراء نسمعه، الحسين يقولهم، شوف التعبير بالله عليك، الحسين يقصد أي كلمة يقولها، الحسين عنده هدف وراها، يقف أمام الجميع يقولهم وحق جدي رسول الله أنا عطشان. يعني شنو؟ يعني يا ناس ترى أنا سبط رسول الله، يا ناس أنا مو بقال من بقاقلة الكوفة، أنا ابن رسول الله. قالوا له يا حسين لا نسقيك قطرة واحدة حتى تشرب من الحميم. هذا معناته شنو هذا؟ مولانا الجهل من جانب، الأطماع الدنيوية من جانب آخر، اتباع الشهوات والغرائز وتحقيق الرغبات المادية كانت تدفع الكثير من الناس أن يذهبوا، نعم، إلى أن يأتوا ويقفوا أمام الحسين عليه السلام ويعتقدون بأن الحسين من أهل النار والعياذ بالله. يوم اللي الحسين عليه السلام عمل هذا الخندق خلف الخيام وشعل فيه النار، غضب لعنة الله عليه شبر بن الجوشن، قال يا حسين استعجلت النار قبل يوم القيامة؟ انت ليش مستعجل؟ ملحق على النار الحين، احنا قتلك وتروح للنار. فالحسين قال من هذا؟ لعله شمر. قالوا بلى هذا شمر. قال انت اولى بها صليا. الحسين عليه السلام قال له انت اولى بها صليا، انت تروح للنار، انت اللي تبي تقتل الحسين تروح للنار، اما انا الحسين فانا سيد شباب اهل الجنة وسيد شباب. منطق ماكو، عقل ماكو، شوف الجهل شي يسوي، سيد شباب اهل الجنة شلون يروح للنار؟ اخواني سيد شباب اهل الجنة شلون يروح للنار؟ الله هو يعلم، انا ما اريد افتح ملفات، حتى هنا في هذا البلد الطيب في جريدة رأي العام مرة لا تتذكرون صارت نزاع حول هذه المسألة، واحد من علماء العامة كتب نعم بأنه يزيد كافر وخارج عن الملة، وإذا نعم مجموعة من العلماء ردوا عليه وبعنف أنه شلون أنت تقول هذا الكلام، يزيد أمير المؤمنين والحسين هو الخارجي، وعندي نسخة من الجريدة موجودة في البيت، يزيد أمير المؤمنين ويزيد أخطأ وله أجر. أذى طبعا هم ما يقولون أخطأ، هم ما يقولون، هم يقولون معاوية أخطأ، لأن إحنا ما نقول ليش معاوية خرج على إمام زمانه، وإذا كل من يخرج على إمام زمانه هو كافر، إذن ليش معاوية مو كافر؟ قالوا لأن معاوية كان مجتهد، وعلي بن أبي طالب هم كان مجتهد، فهذا معاوية أخطأ وله أجر، له أجر لأن قتل الحسن، له أجر لأنه أثار الفتنة، له أجر لأن وقف ضد إمام زمانه أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي المسلمين بايعوا. فإذا الجهل مولانا وين يودي الناس؟ ولهذا الله عز وجل يقول اقرأوا التاريخ قراءة صحيحة. البعض جاء وركز على هذا المعنى إلى هذا اليوم، ترى قبل ما أنسى هذه النغمة إلى هذا اليوم تسمعها، أنه الحسين خارجي والحسين قتل بسيف جده والحسين كان عنده أطماع دنيوية ما تحرك من أجل نعم غاية سماوية، وإنما تحرك من أجل الوصول إلى المال، تحرك من أجل الوصول إلى الشهرة، تحرك من أجل الوصول إلى كرسي الخلافة. وأنا أسأل سؤال، أنا أسأل سؤال، أقول ليش هو الحسين كان رجل مجهول حتى يدور على الشهرة؟ ليش الحسين عليه السلام كان رجل فقير ومعدوم حتى يبحث عن المال؟ ليش الحسين عليه السلام ما كان عنده مكانة في المجتمع حتى يبحث عن الكرسي حتى يصير معروف؟ ما الحسين نعم إلى خصوصيات ما موجودة عند أي واحد من المسلمين. أكبر شخصية في الدولة الإسلامية غصبا عليها تحترم الحسين، لأن مثل الحسين في عصر الحسين أشرف وأكرم من الحسين ما كان أكون. فالحسين ما كان عنده غايات مادية، وإنما المشكلة البعض نعم يقفل عقله. حتى الحين هاي النغمة مع الأسف الشديد بعض المنتسبين لمدرسة أهل البيت، أتذكر في بلد ما أذكر اسمه الآن، كتبوا كتيب في وقتها، وكان ذاك الرجل العالم يؤكد على هذا المعنى بأن هناك دوافع مادية وسلطوية دفعت الحسين عليه السلام والعياذ بالله. طيب الحسين في المدينة المنورة قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أنا طالع حتى أصلح هذه الأمة، ولآمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي أمير المؤمنين إلى آخر ما قال. إذن الحسين غايته هو الإصلاح. ثانيا وهي المسألة تاريخية وأرجو أن تنتبهوا إليها ولا سيما الشباب، البعض الذي يعتقد بأنه كتب أهل الكوفة أخرجت الحسين، أنا أقول لهم تعالوا، هذه فائدة قراءة التاريخ، تعالوا اقرأوا التاريخ من جديد، شوفوا الحسين لما تحرك واقعا كتب أهل الكوفة حركته. الحسين أعلن الثورة ضد يزيد يوم اللي كتب أهل الكوفة وصلت للحسين، ولا الحسين أعلن الثورة قبل وصول حتى كتاب واحد من أهل الكوفة؟ الجواب أهل الكوفة كاتبوا الحسين والحسين في مكة، والإمام الحسين أعلن الثورة وهو في المدينة. شلون أعلن الثورة في المدينة؟ أعلن الثورة في المدينة لما وقف أمام الوليد بن عقبة وعتبة وقال له مثلي لا يبايع مثل يزيد، هذا مو إعلان للثورة؟ الحسين بيّن بأن يزيد رجل فاسق شارب للخمر مربي القردة قاتل النفس المحترمة، ومثلي أنا ابن رسول الله لا يبايع مثله. ولهذا بعد ما أعلن موقفه رأسا في الليلة الثانية أخذ أهله وخرج من المدينة. ليش خرج من المدينة؟ سؤال، ليش لما أعلن الثورة خرج من المدينة؟ لأن الحسين كان يعلم، يعرف عقلية يزيد، يعرف الحين يزيد يبعث الجيش ونعم يحارب الحسين في قعر داره، والحسين ما كان يحب أنه هذه المعركة تكون في المدينة. الحسين يعرف لابد من المواجهة، ولكن ما كان يحب المعركة تصير في المدينة. ليش؟ لأن الحسين لو قتل في المدينة بني هاشم كلهم يقتلون، شيعة أهل البيت كلهم سوف يقتلون، هذا واحد. وثانيا إذا الحسين كان يقتل في المدينة ما كان يحصل على أبعاد للثورة. إذا الحسين كان يقتل في المدينة بعد ما كانوا يأخذون أهل سبايا، والإعلان الأموي كان يعمل شغله، وثورة الحسين تروح هباء منثورا. فخرج إلى مكة، وأيضا هو ما يريد يبقى في مكة، يبحث عن قاعدة للثورة، يبحث عن قاعدة لينطلق من خلالها الإمام سلام الله عليه. فأهل الكوفة لما عرف، إذن أعلن الثورة قبل وصول كتب أهل الكوفة، فلما وصل إلى مكة وأهل الكوفة علموا بأن الحسين قد سار ضد النظام الأموي، كاتبوا للحسين. الحسين عنده تاريخ مع هؤلاء، الحسين يعرف أنه ذلك كيف تعاملوا مع أبيه وكيف تعاملوا مع أخيه، ولهذا مستحيل الحسين عليه السلام يأمن بهؤلاء. ولكن هذه نعم كتب أهل الكوفة، الحسين اعتبرها فرصة حتى يذهب إلى العراق ويجعل كربلاء قاعدة للثورة، ومن هناك يحصل على أبعاد لهذه الثورة. واضح؟ فالحسين لما خرج للإصلاح. الحسين ما خرج إلى كربلاء حتى ينتحر، لأن البعض شي يقول، البعض يقول إذا قلنا بأن الحسين كان يعلم بأنه مقتول بدليل شاء الله أن يراني قتيلا، وبدليل خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، إذن الحسين خرج حتى ينتحر؟ احنا نقولهم لا، الحسين ما خرج حتى ينتحر، الحسين خرج إلى العراق من أجل الإصلاح، ولكنه كان يعلم بأن عملية الإصلاح تتطلب منه ثمن. عملية الإصلاح تقول له يا حسين أريد ثمن، شنو الثمن؟ قالت له أريد الثمن دمك الطاهر، فأعطى دمه من أجل إحياء هذا الدين. أعطى دمه من أجل إقامة هذا الدين، أعطى دمه من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحسين كانت غايات سماوية وأهداف أهداف إلهية ودينية، ولكن الجهل من جانب وتزوير التاريخ، والبارحة بينا إشارة سريعة أنه المصانع نعم الحديث في الشام في زمن معاوية إش كثر تركت آثار سلبية على هذه الأمة. على كل حال، فإذا أعزائي الكرام، تعالوا نستجيب لنداء القرآن. اللي يسمعوني على الانترنت إن شاء الله أيضا يتأملون في هذا المعنى، وكم أرجو أنه نعم من الطوائف الأخرى أيضا يسمعون وشوية يتحققون في هذا الجانب. الآن ما أبي أتفرع كثيرا، والحديث باسم مسلم بن عقيل، فأعطي فد إشارة إلى جد مسلم بن عقيل. خليت أتحدث عن هذه العائلة، مسلم بن عقيل بن أبي طالب. شوف الجهل وعدم فهم التاريخ وتشويش هالتزويرات اللي عملت تشويش على الأذهان، وين وصلت الأمة اليوم؟ مولانا بعض الأحيان في بعض الإذاعات الأخبارية يخلون موجز صريح عن بعض خطب الجمعة في البلاد الإسلامية، نسمع نشوف العلماء شو يقولون. الله هو شهيد علي أني أكثر من مرة سامع يصير حديث عن أبو طالب ويذكرون هذا الحديث بأنه قال رسول الله إن عمي أبو طالب في ضحضاح من النار. خطباء أمام المسلمين أمام الشاشات فضائيات تتكلم بأن أبو طالب مات كافرا. هذا هو التزوير للحقيقة، هذا هو عدم قراءة التاريخ، هذا يوصلنا إلى هنا، يوصلنا إلى نعم عدم فهم الحقيقة. لأن لما ترجع إلى التاريخ وتدرس التاريخ بشكل جيد يحتوصل إلى هذا المعنى بأن هذا كفر أن تقول بأن أبو طالب مات كافرا، كفر. هذا رسول الله جالس، أنا أذكر لك بعض القلائد، بالله عليك تأمل أنت بشكل جيد. الرسول الكريم جالس، إجا الإمام علي عليه السلام وهو يبكي، قال يا رسول الله، الإمام شاف الرسول شاف الإمام يبكي، ما وراءك يا علي؟ قال يا رسول الله لقد مات أبي أبو طالب. الرسول في شعب أبو طالب، الإمام علي عليه السلام، والرواية ينقلها صاحب منهم المستدرك على الصحيحين الحاكم النيشابوري، من كبار علماء العامة ينقل الرواية. راجعوا الجزء السابع، آخر 50 صفحة من الجزء السابع في موسوعة الغدير للعلامة الأمين، وتعرفون العلامة الأمين ما جاب رواية من الشيعة، كلها من العامة، حتى يأكد على هذا الموضوع. فيذكر في الجزء السابع الحاكم النيشابور ينقل يقول فبكى رسول الله بكاء عاليا وحزن حزنا شديدا، ثم قال بأعلى صوته يا عم ربيت صغيرا وكفلت يتيما ونصرت كبيرا، ثم من أعماق قلبه قال فجزاك الله عني خيرا. بالله عليك مثل هذا الكلام يقال لرجل كافر؟ رجل كافر الرسول يقول له جزاك الله عني خيرا؟ رجل كافر الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين البخاري ومسلم هو ينقل الرواية يقول فرسول الله أعلن الحداد سنة كاملة أعلن الحداد على خديجة وأبو طالب. إنسان كافر، السماء يعني الله يأمر المسلمين أنه يحزنون سنة كاملة على إنسان كافر؟ هذا أي منطق يقبل هذا الكلام؟ أي عقل يقبل مثل هذه التحليلات؟ إنسان كافر، الله عنده مجاملة مع أحد؟ الله عز وجل يستحي من فلان ويستحي من فلان. أبو لهب هم كان عم رسول الله، لكن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله ما عنده مجاملة مع أحد، هذا كافر، تبت يدا أبي لهب وتب. لكن هذا لما يكون مؤمن، وعجيب أنا البارحة بينت أشرت إلى هذا المعنى، أنه البخاري اللي تقريبا سنة 160 أو كذا في زمن الإمام موسى بن جعفر جمع هذه الروايات من مجموع قرابة 750,000 رواية وكتب كتابه اللي سماه بصحيح البخاري، يتحدث في أكثر من مورد عن هذا السيد الجليل أبو طالب. لكن في الكلام بعض الأحيان تسمع العقل ما يقبله، يقول لك هو البخاري ينقل، يقول لك نعم في تلك الساعة اللي أبو طالب كان في ساعة الاحتضار إجا، بالله عليك هذا المشهد أنا أصور لك إياه وأنت تأمل فيه وشوف العقل يقبل هذا ولا ما يقبله. الرسول الكريم جالس على يمين عم أبو طالب، أبو جهل وما أدراك من هو هذا اللعين، أبو جهل ومشركي قريش على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو طالب في ساعة الاحتضار. الرسول الكريم ما سكيد عمه، يا عم قل لا إله إلا الله وأنا أضمن لك الجنة. وأبو جهل ماسك إيد أبو طالب يقول له يا أبو طالب يا أبا طالب دير بالك تتنازل عن دين أجدادك وآبائك. يقول لك آخر شيء قبل ما يغمض عينه إلى الأبد استجاب لأبي جهل. زين. أنا هنا أتوقف بكلمتين فقط. أبو طالب اللي نعم مولانا تنازل عن كثير من القضايا الخاطر عيون حبيبه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، أبو طالب اللي يقرأ تاريخه والله العظيم إذا واحد يجيب لي موقف واحد مرة واحدة كسر خاطر ابن أخوه والله العلي العظيم ما تلاقي مثل هذا المعنى في التاريخ، ولا مرة كسر خاطر رسول الله ولا مرة قال لا. الرسول اللي ولا مرة يكسر خاطر ابن أخوه، يجي مولانا يميل إلى أبي جهل ويكسر خاطر الرسول في آخر لحظة هو قاعد يموت خلاص، بعد يجي يخلي الأعداء يتشمسون بابن أخوه؟ العقل يقبل هذا الكلام؟ هذا واحد. ثانيا الشيخ البخاري لما ينقل بأنه نعم أبو جهل يقول لأبو طالب دير بالك مو تتنازل عن دين آبائك وأجدادك، ليش آبائه وأجداده كانوا كفرة ولا كانوا مسلمين؟ طيب يا شيخ البخاري انت مقاري كرامات عبد المطلب ابو طالب، ما تدري هذا الرجل الصالح المؤمن التقي الورع شنو كان؟ ما تعرف علاقته مع الله؟ اذا هو شنو كان؟ كافر حتى تقول دير بالك مو تتنازل عن دين ابائك واجدادك؟ منطق عجيب والله العلي العظيم، وانا استغرب لما طبقه مثقفه في مجتمعنا الاسلامي تقبل مثل هالخزعبلات دون أن تتأمل في المعنى، دون أن تراجع الأحاديث. ثالثا أيها الإخوة الكرام واللي يسمعوني إن شاء الله جميعا، ثالثا هذا واحد من علماء العامة ينقل هذا المعنى، يقول من قال بأن هناك إجماع على كفر أبو طالب فهو متوهم. ليش متوهم؟ لأن نصف المسلمين اللي هم الشيعة يقولون بأن أبو طالب مات مؤمنا، المعتزلة كلهم يقولون بأن أبو طالب مات مؤمنا، إجماع أهل البيت، أهل البيت حتى أهل السنة صحيح ما يعتقدون بإمامة أهل البيت، ولكن في كتبهم يكتبون بأن الإمام الصادق كان من كبير العلماء ويثقون به، هكذا بالإمام الباقر، هكذا بالإمام السجاد، إجماع أهل البيت من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري، إجماع أهل البيت كان على إيمان أبو طالب. إذن وين الإجماع على كفر أبو طالب؟ وين الإجماع؟ الإجماع اللي يقولون هناك إجماع على كفر أبو طالب وين هذا الإجماع؟ نعم هناك إجماع في مجموعة في حلقة صغيرة جدا خبيثة ولعينة، هؤلاء اللي نعم ما يحبون أمير المؤمنين، هؤلاء بحثوا توغلوا تعمقوا شافوا لا علي بن أبي طالب في حياته نقطة سودة ماكو، شن سوي شلون؟ قالوا إذن نلصق نقول أبوه كان كافر وصلى الله عليك وبارك وخلاص انتهت المسألة، حتى على الأقل إذا علي بن أبي طالب ما عنده ولا نقطة سوداء يقولون النقطة السوداء الوحيدة أنه أبوه كان كافر والعياذ بالله. ولهذا أتلاحظ اليوم مولاي الكريم هناك ظلم متوجه لهذه الشخصية العملاقة. هذا الرجل اللي دافع الله هو يعلم لما الرسول الكريم يبين هذا المعنى، ما قام وما استقام الإسلام إلا بسيف علي وأموال خديجة وبعد وحماية شيخ الإسلام أبو طالب رضوان الله عليه. لاحظوا، أرجع المصدر أبين الجزء السابع آخر 50 صفحة من موسوعة الغدير. العلامة الأمين يذكر كثير من أشعار أبو طالب رضوان الله عليه اللي موجودة في كتب السنة. اقرأوا هذه الروايات، اقرأوا هذه الأخبار، اقرأوا هذه الأشعار، وبعدين شوفوا هذا الرجل كان كافر اللي يصرف كل طاقاته من أجل الدفاع عن رسول الله وعن الإسلام. يشوف الرسول الكريم قاعد يصلي هو وخديجة على يمينها أو يسارها، يسارها، وعلي عليه السلام على يمينه، وابن جعفر الطيار قاعد يمشي معه. قال: بني صل جناح ابن عمك. هذا هو عنده مشكلة مع الرسول، ليش يدفع أولاده يقولهم تعالوا أقفوا مع الرسول الكريم وصلوا معه. يوم من الأيام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قاعد في حجر إسماعيل يصلي، جو مجموعة من قريش، سادة قريش، جابوا الدماء، الفرث، النجاسات، الوساخات، رموها على وجه رسول الله، فتلطخ وجهه الكريم ورأسه صلوات الله عليه بهذا الدم وبهذه النجاسات. عاد إلى البيت، أبو طالب شافه، سأله فأخبره بالخبر. يقول الراوي: فمسك يد رسول الله، منه أبو طالب، وأخذ الرسول إلى المسجد الحرام وطلع سيفه. وقد غضب أبو طالب، والتاريخ يحدثنا يقول إذا غضب أبو طالب ما كان أحد يتجرأ يخلي عينه في عين أبو طالب، كان من أبطال العرب. لا تفكر أنه أبو طالب كان إنسان عادي، لكن هذا الرجل لأنه مظلوم ما حد اليوم يعرف شخصية أبو طالب. مولانا إذا غضب ما حد يتجرأ يخلي عينه في عين أبو طالب. فإجا سادة قريش لما شافوا أبو طالب عيونه طالع من شدة الغضب وسيف بيده، عرفوا بأن الرسول الكريم قد أخبر عمه بماذا؟ بالخبر. فأرادوا أن ينهضوا، أرادوا أن يقوموا، فصاح بهم أبو طالب، قال: والله من قام، إذا قام أحد منكم من مكانه لبجعته بسيفي هذا، يعني لضربته بسيفي هذا. فجلسوا وكأن على رؤوسهم الطير، كلهم خايفين. جاء الرسول الكريم وعم أبو طالب، وقفوا أمام سادة قريش وأبطال العرب. أبو طالب قال له: منو سوى هذا؟ القرطبي ينقل الرواية في تفسير القرطبي، من أشهر علماء العامة، صفحة 406 اللي يحب يراجع، والرواية عن الزبعري، واحد من مؤرخي السنة ينقل. فيقول أبو طالب قال له: بني، منو اللي سوى فيك كذا؟ قال له: هذا أبو طالب إجى حمل دم ونجاسات، وما اكتفى بهذا المجرم بس، إجا لطخ رؤوس ووجوه سادة قريش كلهم، سادة قريش كلهم لطخ وجوههم بالنجاسات، وأخذ إيد ابن أخوه وراح. في مرة أخرى، أبو طالب سمع بأنه قريش قاعد تهدد، يقول: إحنا قاعد نخطط لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام الرسول طالع خارج مكة، مولانا أكو هناك بستان، والرسول الجو كان جميل يصلي ويعبد ربه، وأتأخر ونام في ذاك البستان. أبو طالب قلق، صار الظهر ما إجا الرسول الكريم، صار وقت العصر أبو طالب يشوف لا ما إجا ابن أخوه. قال: لقد فعلت فعلتها قريش، أكيد قتلوا للنبي. فشنو سوى أبو طالب؟ جمع فتيان بني هاشم، وبني هاشم كلهم أبطال وشجعان، كلهم فرسان، قالهم: كل واحد منكم يلبس البشت مات عبايته، ويخلي السيف بلا غمد، يعني السيف مجرد يخليه تحت البشت، والحين تعالوا معي ندخل في المسجد الحرام، وكل واحد منكم يوقف فوق راس واحد من سادة قريش، وأنا بس أقول اضربوه، فأنتوا طلعوا سيوفكم واذبحوهم. اليوم أنا أبيد العرب، ما خلي عربي على وجه الكرة الأرضية. ليش؟ لأنهم قتلوا ابن أخي. وفعلا أجوي فتيان بني هاشم بسرعة سيطروا على المسجد الحرام. أبو طالب راد يشيل إيده ويقول اذبحوا، وإذا الله عز وجل رحم قريش، دخل الرسول الكريم. أبو طالب قال له: وين كنت؟ قال له: كنت رايح في بستان ونمت. التفت على قريش قال لهم يا قريش طالعوا فتيان بني هاشم. فتيان بني هاشم كشفوا عن البشت وإلى كل واحد بيد، فأخبرهم قال لهم أنا كنت ناوي أن أبيدكم، ما خلي واحد منكم على وجه المعمورة، فديروا بالكم ديروا بالكم أن تتعرضون لابن أخي. بالله عليك كل هذه المواقف وهو كافر، كل هاي المواقف لأن هذا ابن أخوه قاعد يدافع. ليش ليش أبو لهب ما دافع؟ هذا ابن أخوه بعد، ليش أبو لهب ما دافع؟ مولانا الدافع كان هو الإيمان والاعتقاد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. رابعا وأخيرا، حتى بعد أختم المجلس، رابعا وأخيرا أنا أطرح سؤال، أقول من يقول بأن حتى هذه هاي الفئة هالمجموعة القليلة التي تقول بأن أبو طالب مات كافر، من يقول بأن أبو طالب مات كافر؟ قالوا الذي يقول أبو طالب مات كافر الروايات مسنودة إلى منه؟ مسنودة إلى أبي هريرة، مسنودة إلى عبد الله ابن العباس. عبد الله ابن العباس يقول أبو طالب مات كافر. احنا قلنا لهم تعالوا جمعوا هاي الروايات كلها، جمعوا الروايات جمعوها. طيب عبد الله بن عباس يقول أبو طالب مات كافر؟ قالوا نعم. يعني فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عباس قال بأنه أبو طالب مات كافر. احنا نسألهم سؤال، نقولهم تعالوا ارجعوا للتاريخ، عبد الله بن عباس متى اجى للدنيا؟ التاريخ يقول 3 سنوات قبل وفاة أبو طالب اجى بالدنيا. يعني مات أبو طالب وعبد الله بن عباس عمره 3 سنوات. طيب علماء الأصول شي يقولون؟ علماء الأصول يقولون الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة ما لازم تكون مرسلة. طيب عبد الله بن عباس ذاك الوقت عمره 3 سنوات ما يتذكر. طيب إذن عبد الله بن عباس عن منو نقل؟ منو؟ هم قالوا عبد الله بن عباس سامع عن شخص آخر. هذا الشخص الآخر اللي عبد الله بن عباس سمع منه من هو؟ قالوا ما ندري. قلنا إذن هذه الرواية مرسلة وهاي الرواية ما نقدر نعتمد عليها، إذن هاي باطلة. هذا واحد. ثانيا فلان عن فلان عن أبي هريرة، أبو هريرة يقول أبو طالب مات كافر، صح؟ قالوا صح. قلنا لهم هو أبو هريرة متى دخل في الإسلام؟ قالوا في 7 بعد الهجرة في وقت معركة خيبر دخل في الإسلام، 3 سنوات قبل وفاة رسول الله و7 سنوات بعد وفاة أبو طالب. قلنا لهم هو أبو هريرة من وين؟ من أهل المدينة ولا من أهل مكة؟ قالوا لا هو من أهل اليمن. قلنا لهم يوم اللي مات أبو طالب أبو هريرة كان يقضي في الشوارع باليمن، إش درى أبو طالب مات كافر؟ قالوا سمع. قلنا لهم من منو سمع؟ قالوا ما ندري. قلنا لهم إذن الرواية مرسلة وهذه الرواية نضرب بها عرض الحائط، واضح؟ فإذا مولانا الكلام اللي يدور حول هذا المعنى بأن هناك إجماع على كفر أبي طالب، هذا كل نابع أولا من الجهل، وثانيا نابع من شنو؟ من الحقد والبغض والكراهية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. إذن تعالوا نعود إلى التاريخ، تعالوا نستفيد من الدروس والعبر المكنونة في هؤلاء العظماء. والله العلي العظيم أبو طالب مدرسة، هو أبو طالب حياته سيرته أخلاقه منطقة، مدرسة أبو طالب. أبو طالب مو بس هو مدرسة، مو بس هو خير وبركة، أبو طالب ترك خير وبركة أيضا للناس. أبو طالب قدم مثل علي بن أبي طالب لهذه الأمة، أبو طالب قدم مثل جعفر الطيار اللي اليوم يطير في الجنة بجناحين، أبو طالب قدم أبطال لهذه الأمة مثل مسلم بن عقيل الجد، نعم في قمة التقوى ومدافع عن المبادئ والقيم. الأولاد نفس العملية، الأحفاد نفس العملية، هذه أسرة شريفة وكريمة وطيبة. ومسلم بن عقيل كان نسخة عن والده عقيل، مسلم بن عقيل كان نسخة عن جده أبو طالب، مسلم بن عقيل كان نسخة عن عم علي بن أبي طالب، مسلم بن عقيل كان نسخة عن ابن عم الحسين عليه السلام. ولهذا مسلم بن عقيل مو بس ابن عم الحسين، مسلم بن عقيل كان صهر الحسين عليه السلام. تعرفون الإمام علي عليه السلام من 4 زوجات مجموع أولاد البنات والولد 25، واحدة من بنات الإمام علي عليه السلام اسمها رقية، ومسلم بن عقيل كان متزوج من رقية بنت الإمام علي، ولهذا أولاد مسلم أبوهم مسلم بن عقيل وأمهم رقية بنت الإمام علي عليه السلام، واضح؟ وهنا حبيت أبين معنى وراح عن بالي وأنا مصر أبي هذه الليلة أذكره في دقيقتين بشكل سريع. أتذكر أنا اليوم كنت أطالع حول هذا المعنى، أنه أبو جهل قاعد على يسار الرسول، والرسول قاعد على يمين أبو طالب، وقد استجاب الرسول لأبي جهل حسب ما يدعون. قلت أقول لاحظوا التزوير بعض الأحيان في التاريخ، مع الرغم يكون واضح، ولكن هناك أناس جهال هالقضايا كلها تمشي عليهم. شبيهة هذه القضايا قصة زواج السيدة أم كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين من عمر، اللي اليوم الكثير نعم يركز على هذا الوتر، ومولاي الكريم يحاول أنه يثير هذه النغمة بالخصوص في التلفزيونات والإذاعات. أنا أرجو، أكو فد مصدر لا بأس به، موسوعة الإمام الصادق للعلامة الكبير السيد محمد كاظم القزويني على الله درجاته، في موسوعة الإمام الصادق في الكتاب اللي يتحدث عن الإمام أمير المؤمنين يتطرق إلى هذا المعنى، وهناك طبعا كتب كثيرة كتبت في هذا المعنى، يستعرض بعض الروايات. أنا أتمنى تراجعون هذه الرواية. ليش أقول لك فائدة قراءة التاريخ؟ مولانا الذين يقولون بأن السيدة أم كلثوم كانت زوجة عمر، طبعا هناك أهداف سياسية وراء هذه الرواية، رادوا يقولون بأنه ما كان أكو توتر في العلاقة بين الإمام وبين الآخرين، ما كان صاير هجوم على الدار، ما كان صاير كذا. أنا بس كلمة واحدة، الوقت ما يسمح لي، دقيقة واحدة أقول أنتوا لاحظوا يوم اللي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله استشهد السيدة أم كلثوم كم كان عمرها؟ كان عمرها 4 سنوات. بعد وفاة الرسول أبو بكر كم سنة حكام؟ قيل 3 وقيل 4، زين صار عمرها 8 سنوات. عمر ذاك اليوم كم كان عمره؟ قريب 55 أو 56 سنة عمره. 56 سنة عمر والسيدة أم كلثوم عمرها 8 سنوات. طيب إجا عمر خطب أم كلثوم اللي عمرها 8 سنوات من الإمام علي. والله العظيم اللي ناقل هذه الرواية إنسان غير مؤدب، إنسان غيرة ما عنده، إنسان شرف ما عنده، ما يستحي على نفسه. يقول لك الراوي، يقول الإمام علي ما صدق، أمير المؤمنين جاي يخطب بنتي قبل ما يملك على بنته، قبل ما يصير العقد. والله الرواية تقول راجع، وذكرت لكم المصدر، الراوي يقول الإمام علي يجي أخذ بنت أم كلثوم قبل ما يعمل العقد، جابها وقطها في بيت عمر، قال له أنت عقد علي، محمضة على قلب الإمام، زايدة على الإمام، الإمام يبي يتخلص منها، ما عنده غيرة، إن الله يحب كل غيور شكور، يأخذ بنته يقطها في بيت رجل أجنبي ويقول يلا أنت عقد عليها، معقولة؟ العقل يقبلها؟ ليش؟ هو الإمام علي اللي هو الإمام علي، الإمام علي اللي هو الإمام علي، يوم اللي راد يخطب الزهراء الرسول جاب بنته فاطمة وقطها بيت الإمام؟ ولا أكو هناك نعم بروتوكولات، أكو هناك قضايا لازم الإمام علي لازم يجي رسميا يخطب، لازم الرسول يسأل الزهراء، لازم الرسول يقول له تعال يا علي شنو المهر، لازم يسوي لها زفة، لا الإمام يجيبها ويقطها ببيت عمر يقول له تعال اخطب يلا عقل عليها وخذها حقك. عقل ما يقبل هالكلام. هذا واحد. ثانيا على فرض الإمام سوى هالشكل، عمر ما كان رجل عقيم، وين أولاده من أم كلثوم؟ وينهم؟ السيدة أم كلثوم أولادها معروفين اليوم، لكن أبوهم مو عمر، وإنما أبوهم محمد بن جعفر الطيار. جعفر الطيار كان عنده 2 أولاد، عبد الله اللي اتزوج السيدة زينب، ومحمد اللي اتزوج منه السيدة أم كلثوم. وأولاد أم كلثوم أبوهم محمد بن جعفر الطيار، بن عمها يعني. فإذا بعض الأحيان لما تلاحظ هذا المعنى، التزوير لما يدخل في التاريخ تلاحظ الحقائق كلها مولاي تتغير. فلا بد إذن من مراجعة التاريخ وقراءة التاريخ قراءة صحيحة حتى لا نقع في هذه المشكلة. على كل حال، الله عز وجل في الآية الكريمة اللي ابتدأنا بها، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، اللي كان مصداق لهذه الآية الكريمة أبو طالب، وكان مصداق لهذه الآية الكريمة أيضا منه صاحب هذه الليلة العظيم مسلم بن عقيل. وأنت ربما شفتوا أنا مشكلتي هذه عندي منهجية عن الإمام الباقر، البارحة تحدثت في الليلة الأولى ما تحدثت عن الإمام الباقر، لأن أشوف هناك قضايا نعم لابد أن تكون مقدمة حتى في الليلة الثانية نقدم، لكن اليوم ختام المجلس ومع الأسف الشديد ما يصير فرصة أنه نعم نكمل الحديث عن شخصية مسلم بن عقيل. لكن ما يخالف الحديث عن أبو طالب والحديث عن الإمام علي هو الحديث عن مسلم بن عقيل، وإن شاء الله يسامحنا هذا الرجل الطاهر المظلوم مسلم بن عقيل باب الحوائج اللي الحسين عليه السلام نعم يعبر عنه بالثقة، يقولهم هذا ثقتي، مو بس ابن عمي، مو بس صهري، لا، مسلم بن عقيل ثقتي، ثقة الحسين عليه السلام. يدخل إلى الكوفة والتفاصيل تعرفوه. أنا الآن حتوقف حسب ما يسمح لي الوقت الدقائق المعدودة لحقر مختطفات نعم من مظلومية هذا الرجل الطاهر، بايعه 30,000، قيل 18 وقيل 30,000، ولما دخل نعم عبيد الله بن زياد، والتفاصيل في هذا المجال كثيرة تحتاج إلى بحث خاص، دخل إلى الكوفة وكيف اشترى الضمائر من جانب وهدد الناس بجيش يزيد من جانب آخر، وباعتبار الناس عقائدهم وإيمانهم ما كان راسخ في العقيدة، ما كانت راسخة في القلوب، بسرعة مع الأسف الشديد تبددوا من حول مسلم بن عقيل، وإذا في ليلة وضحاها مسلم بن عقيل يصلون وراء 30,000، وإذا في تلك الليلة يصلي وماكو وراء حتى واحد يأخذ إلى بيت أو يدليه على الطريق. وأنا أرجو هذه الليلة كرامة لمسلم بن عقيل، الشباب شوية يخففون هذه الأضوية حتى نأخذ القلوب عند مولانا مسلم بن عقيل، وحتى نتهيئ إن شاء الله تعالى. وباب الحوائج مسلم بن عقيل اللي عنده حاجة، وأنا البارحة بين أنا الآن 3 أيام تعبان، صوتي تعبان، ما يخالف أنت مالك علاقة بصوتي، أنت عليك بالمعنى اللي تسمعه إن شاء الله. باب الحوائج، وأذكر مرة أخرى الرسول يقول لا يبكي على مسلم إلا مؤمن، وإن شاء الله تعالى هذه الليلة نوجه القلوب، ما أريد واحد يطالعني، وإنما أريد تأخذون قلوبكم عند مسلم بن عقيل. وهذه الليلة إن شاء الله جميعا نبيض وجوهنا أمام صاحب العصر والزمان في مصيبة سفير الحسين ورسول الحسين مسلم بن عقيل، حتى نتهيأ إن شاء الله. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما دخل عبيد الله بن زياد الكوفة هدد الناس بالقتل، فانفضوا من حول مسلم بعدما بايعوه، فبقي وحيدا غريبا ليس معه من يدله على الطريق، فخرج من باب المسجد وأخذ يسير في أزقة الكوفة. ما أدري، هم مجرب يوم من الأيام تروح إلى بلد تكون غريب ما عندك أحد، الله أكبر، بأبي أنت وأمي أيها المظلوم أيها الغريب. وأخذ يسير في أزقة الكوفة ولا يدري إلى أين يذهب، حتى وصل إلى باب دار امرأة يقال لها طوعة، فرآها وسلم عليها وردت عليه السلام، فقال لها اسقيني، فسقته ودخلت إلى بيتها، وخرجت فرأت مسلما جالسا على باب دارها، فقالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى، فقالت له اذهب إلى أهلك، فسكت مسلم، ثم أعادت القول ثانية فسكت عليه السلام، فقالت له أصلحك الله، لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك، فقال يا أمة الله ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك أجر ومعروف أن تضيفيني سواد هذه الليلة، ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم، قالت من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين. يقيلها يا وعانا مستدير، ليش هذه الليلة ماكو مشاركة الشباب يا الله؟ يقيلها يا وعانا مستدير، لا أهل عندي ولا عشي، غريب وعمامي بغردي، ومثل حيرتي ما جرت حي، أنا مسلم الفاقد نصيب. فرحبت بي وأدخلته في الدار، وقبيل الفجر جاءت إليه بماء ليتوضأ به، قائلة يا مولاي ما رأيتك رقدت البارحة، لأنه قضى تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا. فقال لها عليه السلام اعلمي أني رقدت رقدة، فرأيت في منامي عمي أمير المؤمنين وهو يقول الوحي الواحي العجل العجل، وما أظن إلا أنه آخر أيامي من الدنيا. فتوضأ وصلى صلاة الفجر وكان مشغولا بدعائه، استمع وقع حوافر الخيول وأصوات الرجال، فعرف أنه قد أتي إليه، فعجل في دعائه، ثم لبس سلامة حربه وقال يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيط. فاقتحموا عليه الدار وهم 300 وقيل 70 فارسا وراجلا، فخاف مسلم أن يحرقوا عليه الدار، فخرج وشد عليهم حتى أخرجهم من الدار، ثم عاودوا عليه فحمل عليهم وهو يقول هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانعه، فأنت بك فأنت بكأس الموت لا شك جارعه، فصبرا لأمر الله جل جلاله، وحكم قضاء الله في الخلق ذائع. حتى قتل منهم 41 رجلا، وكان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيوت. وبعدما أكثر القتل فيهم طلب قائد الجيش النجدة من عبيد الله بن زياد، فأرسل له الجيش، فلما أرسل له الجيش قال له اعطه الأمان، فإنك لا تقدر عليه إلا به. وقد أثخن مسلم بالجراح، لأنهم أيها الموالون تسمعون لولا يا محبي مسلم بن عقيل تسمعون، لأنهم احتوشوه من كل جانب ومكان، ففرقة ترميه من أعالي السطوح بالنار والحجارة، وأخرى بالسيوف، وأخرى بالرماح والسهام، وقطعوا شفته العليا. فقال له ابن الأشعث لك الأمان يا مسلم لا تقتل نفسك، فقال أي أمان للغدرة الفجرة، وأقبل يقاتلهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، أخاف أن أخدع أو أغر. ولما عجز عن القتال أيها الموالون أسند ظهره إلى جنب جدار، فضربوه بالسهام والأحجار، فقال ما لكم ترمونني بالأحجار كما ترمى الكفار، وأنا من أهل بيت النبي الأبرار. فضربه رجل من خلفه فخر إلى الأرض، وقيل حفروا له حفرة فسقط فيها، وأعطوه الأمان وأركبوه على بغلة وأخذوه إلى ابن زياد، فجعل يبكي عليه السلام. فقال له عبيد الله بن العباس إنما يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبكي. قال والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي لأهل المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين. ثم أمر ابن زياد أن يدخله مسلما، ولما دخل عليه السلام لم يسلم عليه بالأمرة بالإمرة، فقال غلام لابن زياد لم لا تسلم على الأمير؟ قال اسكت ويحك والله ما هو لي بأمير. فقال ابن زياد لا عليك، سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. فقال عليه السلام إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك، من هو خير مني. هذا والناس قد اجتمعوا حول القصر، فمنهم من يقول بأن مسلما مقتول، ومنهم من يقول بأنه يساق إلى الشام، ومنهم من يقول بأنه يحبس. فبينما هم كذلك وإذا بمسلم قد صعدوا به إلى أعلى القصر، وهو مثخن بالجراح قد نزف دمه، والعطش قد أمضى به. وبكر بن حمران لعنة الله عليه شاهرا سيفه يريد أن يحز رقبته. ولما رأى ذلك مسلم طلب منه ليصلي ركعتين، فقال له صلي ما شئت بيت الدعاء يا الله. فصلى ركعتين وتوجه نحو الحسين وصاح السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. وإذا ببكر بن حمران أيها الموالون ضربه بالسيف على عنقه، وألقى بجثته من أعلى القياس، أين المنادي ومسلما، أين المنادي وسيدا، أين المنادي ومظلوم. صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم، قتلوه ضام لم يبل فؤاده، أفديه من ضام الحشى متضرمه، دفعوه من أعلى الطمار إلى الثرى، فتكسرت منه حنايا الأعظم. يقول الراوي ولما وصل الخبر إلى الحسين استرجع وبكى بكاء شديدا، وأخذ يتخطى الأطفال بيت الدعاء يا الله طفلة بعد طفلة، حتى جاء إلى حميدة يتيمة مسلم بن عفيف، فمسح على رأسها ودموعه تجري، فأحست الطفلة بأن قتل أبوها مسلم. يا عم ايش كثر بحلوى الليالي، عزيزي وفرقته تصعب الوالد، على الوالد حزن قلبي وتهبى. يا عمي وبليتهم حسيت يا حسين، غدا يمسح دمعها وما حنضلع، أبو كان يقلع ويهلد. يا عمي اللوح قلبي يصدع، بطلي البجع عني ولا تنوحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجع. ليلة قضاء الحوائج يا الله. إخواني الأعزاء، مرة أخرى أعتذر إذا أطلت خلال هذه الليالي الثلاثة، إذا صوتي كان تعبان ما قدرت أدي حق المجلس، أعتذر منكم جميعا، وأرجو كرامة لمسلم العقيل أنه تسامحوني إن شاء الله تعالى. نقرأ الآية الكريمة جميعا وبصوت واحد إن شاء الله. اللي عنده مريض، عنده دين، عنده حاجة، إن شاء الله هذه الليلة ليلة قضاء الحوائج، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين. إلهي بباب الحوائج مسلم بن عقيل. يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين في الدنيا والآخرة. يا الله هذا الجامع من أوصاني بالدعاء، الإخوة الحاضرين الأخوات المستمعات جميعا من أوصاني بالدعاء فردا فردا. إلهي بمسلم ابن عقيل اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم ولا سيما المنظورين. يا الله ارحم امواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح امواتكم جميعا، وبالخصوص إلى أرواح اموات مؤسس هذا المأتم. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.